العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: تجب على كل ذكر مسلم مكلف عاقل، لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا على صبي حر، لأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، لا عذر له مما تقدم. وكذا تجب على مسافر لا يباح له القصر كقصر سفره أو لعصيانه بسفره، وتجب على مقيم خارج البلد إذا كان بينهما، أي المسافر والمقيم خارج البلد، وبين الجمعة، أي بينه وبين موضعها من المنارة نصا، وقت فعلها فرسخ فأقل تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: تجب على كل ذكر مسلم مكلف عاقل. التكليف إذا أطلق فإنه يشمل البلوغ والعقل، لكن في عبارة المؤلف رحمه الله تعالى قصر التكليف على البلوغ، لأنه عطف العقل عليها. قال: لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، كذلك البلوغ في أكثر العبادات، ولكن العقل والبلوغ لا يشترطان في الحج، لا يشترطان في الحج. فلو حج الصغير صح حجه وكان له نفلا، لكنه لا يسقط عنه الواجب. قال: وكذا تجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر. السفر على المشهور من المذهب سفران: إما سفر طويل وهو أن يقطع المسافة المحققة للسفر، فهذا هو إيش؟ فهذا هو الذي يباح فيه القصر وتسقط فيه الجمعة، أو يكون سفرا قصيرا لا تتحقق فيه المسافة التي إذا قطعها كان مسافرا، فيسمى السفر القصير. فهناك سفر طويل وسفر قصير، والسفر الطويل هو الذي مر أو سيمر علينا، مر علينا صلاة المسافر. وأما سفر المعصية، كان يسافر إنسان لمعصية، نسأل الله العافية، كالذي يسافر لشرب الخمر، فإنه على المشهور من المذهب أنه لا يترخص برخص السفر، لأن هذه الرخص جعلت لمن سفره مباح أو سفر طاعة، أما من أراد المعصية فلا يترخص بهذه الرخص. نعم. ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر، وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره، نص عليه. ولا تجب على عبد ولا مبعض ولا امرأة. يقول: وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره. الجمعة كما سيأتي العدد فيها معتبر، فلا تجب على من ليس فيه الشروط للجمعة، ولا تلزمه بغيره. يعني لو وجد مثلا العدد المعتبر 40، لو وجد العدد ناقص 1 39، ما يصح منهم جمعة. لو أرادوا أن يكملوا بهذا المسافر النقص في العدد على المذهب ما يصح، لأنه لا بد إيش أن يكون الأربعين كلهم من أهل الوطن مقيمين. ولا تجب على عبد ولا مباعض ولا امرأة ومن حضرها أي الجمعة منهم أي من العبد والمبعض والمرأة والخنثى أجزأته عن صلاة الظهر. يعني ما تلزم صلاة الظهر ما تلزمها أربع ركعات تكفيها الركعتان لكنها لا تجب عليه لكن إذا حضرها أجزأته هنا. لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف فإذا حضرها أحد منهم أجزأته ولم يحسب هو أي من ذكر من العبد وما عطف عليه ولا يحسب من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم أي العبد وما عطف عليه والغريب فيها أي الجمعة. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام أحدها الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية المفروضات وهو أي وقت الجمعة من أول وقت العيد نص عليه إلى آخر وقت الظهر لأن الجمعة واقعة موقع الظهر فوجب إلحاقها بالظهر لما بينهما من المشابهة. وتجب الجمعة بالزوال لأن ما قبله وقت جواز وفعلها بعده أي الزوال أفضل فعلها قبل الزوال خروجا من الخلاف ولأن الناس يجتمعون إليها عند الزوال فلو انتظروا الإبراد شق عليهم. الثاني من شروط صحة الجمعة أن تكون بقرية مبنية بما جرت عادة أهلها به ولو من قصب أو حجر أو خشب يستوطنها أربعون رجلا ولو بالإمام من أهل وجوبها استيطان إقامة لا يضعنون أي لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء لأن ذلك هو الاستيطان. وتصح صلاة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد عن البنيان لشبههم إذن بالمسافرين ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي ولا يشترط للجمعة المصر. الثالث من شروط صحة الجمعة يعني ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي يعني قرية فيها 60 رجلا والقرية المجاورة فيها 40 ما نقول والله أنتم يوم الجمعة روحوا هناك عشان إيش يكمل 40 تقام هناك جمعة وهنا نقول جمعة هذا مراد. نعم. الثالث من شروط صحة الجمعة حضور 40 ممن تجب عليه الجمعة صلاتها وخطبتها ولو كان فيهم خرس أو صمم لا كلهم فإن نقصوا أي نقص 40 قبل إتمامها أي الجمعة استأنفوا ظهرا لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها كالطهارة. فإن نقصوا يعني من العدد المعتبر فلو مثلا قبل التسليمة انتقض وضوء واحد منهم هم 40 يجب عليها أن يخبرهم حتى إيش يعيد الصلاة يعيدها ظهرا أو ينتظرون حتى يتوضأ ويرجع فيصلون بالعدد المعتبر. هذا على إيش على قول باعتبار العدد وهناك أقوال باعتبار العدد وأقل الأعداد فيما قيل بين العلم 2 لأنهم مما تصح فيهم إيش الجماعة ومنهم من قال من باب الاحتياط 3 يعني يخطب واحد ويستمع 2. كالطهارة إن لم تمكن إعادتها جمعة بشروطها وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتم بهم الإمام جمعة. الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين على الصلاة بدل ركعتين لا من الظهر لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر وإنما هي فرض مستقل. وهذا يعني على اعتبار إيش أن الخطبة بدل من الركعتين وهذا محل نظر هل الخطبة بدل من الركعتين. الأظهر والأقرب أن ليس أن أن الخطبتين أو الخطبة ليست بدلا من الركعتين، بدليل أن الإنسان لو أدرك من الجمعة ركعة صحت منه جمعة. قال: من شرط صحتهما أي الخطبتين خمسة أشياء: الأول الوقت، فلا تصح واحدة منهما قبل الوقت لما تقدم أنهما بدل ركعتين. والثاني النية، قاله في الفنون، قال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره انتهى. والثالث وقوعهما أي الخطبتين حضرا، فلو كانت بسفينة 40 رجلا من أهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة، فلما قربوا من قريتهم في وقت الجمعة خطبهم أحدهم ولم يصلوا إلى القرية حتى فرغ من الخطبتين استأنفهما لوقوعهما في السفر. والرابع حضور 40 فأكثر من أهل القرية بالإمام. عرفت هذه السورة؟ الثالث وقوعهما حضرا، يعني وقوع الخطبتين حضرا. يقول: فلو كان بسفينة 40 رجلا من أهل وجوبها مسافرين ما يجب عليهم، من قرية واحدة، فلما قربوا من قريتهم في وقت الجمعة خطبهم أحدهم ولم يصلوا إلى القرية حتى فرغ من الخطبتين، يعني بعد فراغ من الخطبتين ورست السفينة، ما يصح إلا أن يستأنفوها. وإذا قال استأنفوها لوقوعها في السفر. نعم. والخامس أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها لما تقدم من أنهما بدل عن ركعتين. وأركانهما أي أركان الخطبتين ستة. والذي تصح منه الجمعة ما تقدم من الشروط الواجبة في الجمعة، ومنها إيش؟ الاستيطاء، بمعنى أن يكون ليس مسافرا ولا عبدا. نعم. وأركانهما أي الخطبتين ستة، أركان الخطبة، يعني لا بد أن الخطيب يراعي هذه الأركان. الحمد لله تعالى أن يحمد الله عز وجل في خطبته، لأن مبنى الخطبة التذكير بحمد الله. الأول حمد الله تعالى وهو قول الخاطب الحمد لله، والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله سبحانه وتعالى افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة، قال في المبدع أو يشهد أنه عبد الله ورسوله. والثالث قراءة آية كاملة من كتاب الله تعالى، قال أحمد يقرأ ما شاء، قال أبو المعالي ولو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى ثم نظر وقوله مدهامتان لم يكفي. الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود ولا يتعين لفظ الوصية، وأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله، يعني ما يتعين يقول أوصيكم بتقوى الله، لو قال اتقوا الله تكفى، لأن مدار الخطبة واجتماع الناس هو الوصية بتقوى الله، لأن التقوى تقوى الله هي الجامعة للخير المانعة من الشر. قال الشيخ لابد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، فلو اقتصر على أطيع الله واجتنبوا معاصيه فالأظهر لا يكفي، قاله في المبدع. والخامس موالاتهما أي جميع الخطبتين مع الصلاة، فلا يفصل بين أجزاء الخطبتين ولا بين إحداهما وبين الأخرى ولا بين الخطبتين وبين الصلاة. والسادس الجهر بالخطبتين، بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر للجمعة وهو 40 من أهل وجوبها، حيث لا مانع يمنعهم سماعه من نوم أو غفلة أو صمم بعضهم لا كلهم، فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعدهم عنه لم تصح. وتستحب البداءة بالحمد لله ثم الثناء ثم بالثناء ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة، فإن نكس أجزاء ويبطلهما كلام محرم في أثنائهما ولو كان يسيرا، وهي بغير العربية كقراءة. وسننهما أي سنن الخطبتين الطهارة من الحدث، فتجزئ خطبة الجنب نصا، لأن تحريم لبثه بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة وستر العورة وإزالة. أو وتستحب البداءة بالحمد لله ثم الثناء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة، فإنك سأجزاء، يعني إن لم يرتب هذا أجزاء، لأن المقصود يحصل، والترتيب بهذا مستحب. قال ويبطلهما أي الخطبتين كلام محرم في أثنائها، مثل ومثله السب واللعن أو الغيبة والنميمة ولو كان يسيرا، وهي بغير العربية كالقراءة. يعني إيش الخطبة بغير العربية؟ حكمها حكم القراءة، إن كان الإنسان قادرا على العربية ويدركه السامع فلا بد من العربية، يعني بمعنى لو خطأ بغير العربية ما أجزأت، لكن إذا كان إيش غير قادر على العربية أو من بحضرته لا يفهم العربية فيجوز. نعم. وسننهما أي سنن الخطبتين الطهارة من الحدث، فتجزئ خطبة الجنب نصا، لأن تحريم لبثه بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. فلو خطب الثانية غير الذي خطب الأولى أجزأتا كالأذان والإقامة. ومما يسن للخطيب رفع الصوت بهما أي الخطبتين حسب الطاقة أي طاقته، لأنه أبلغ في الإعلام. ويسن أن يخطب قائما وأن يكون على مرتفع منبر أو غيره، وأن يكون عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب. ويسن أن يكون معتمدا على سيف أو قوس أو عصا، لأنه أمكن له وإشارة إلى أن الدين فتح به، قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر. ويسن أن يجلس بينهما أي بين الخطبتين شيئا قليلا، قال في التلخيص بقدر سورة الإخلاص، وجلوسه حتى يؤذن، فإن أبى أن يجلس فصل بينهما بسكتة قدر جلوسه، أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، لأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع. وسن للخطيب قصرهما أي الخطبتين، وكون الثانية أقصر لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السآمة منها، عدم السآمة لها. ولا بأس أن يخطب من صحيفة ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له. قال فصل: يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو أي المتكلم قريب منه. وسن للخطيب قصرهما أي الخطبتين، وكون الثانية أقصر لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السآمة لها. هذا السنة، السنة تقصير الخطبة، أما أنه يخطب نصف ساعة ولا ساعة هذا ينسي آخرها أولها، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنه صلى الله عليه وسلم قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه، لأن طول الصلاة قراءة قرآن، وقراءة القرآن كلام الله وحي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما كلام الخطيب هو إنشاء منه فيكثر فيه اللغط وكثرة الكلام مجلبة للغط ومحل للزلل، ولكنه إذا جمع كلامه في عبارات مختصرة توضح المعنى فهذا هو الواجب وهذا هو المقصود. قال فصل: يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو أي المتكلم قريب منه أي من الإمام، بحيث يسمعه أي يسمع الإمام ولو في حال تنفسه، بخلاف البعيد الذي لا يسمعه، لأن وجوب الإنصات للاستماع، وهذا ليس بمستمع، وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا كالدعاء. يعني إذا ذكر الإمام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه محرم الكلام لكن إيش يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسلم من دخل ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصا وتشميت عاطس ورد سلام نطقا. ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمع الاشتغال بالقرآن والذكر والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم خفية وفعله أفضل نصا. ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بينهما أي بين الخطبتين أو إذا شرع في دعاء لأنه حينئذ يكون قد فرغ من أركان الخطبة والإنصات للدعاء غير واجب. قال وتحرم إقامة صلاة الجمعة وإقامة صلاة العيد في أكثر من موضع واحد من البلد إلا لحاجة كضيق. قال في شرح المنتهى أي ضيق مسجد البلد عن أهله انتهى. قال في حاشيته قلت الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح منه وإن لم يصل وإن لم تجب عليه. وحينئذ فالتعدد في مصر للحاجة وبعد أي بعد المسجد عن بعض أهل البلد بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئه إلى محلها وخوف فتنة بأن يكون بين بعض وبعض من أهل البلد عداوة ويخشى إثارة الفتنة بصلاة الجمعة في مسجد واحد. وعلم مما تقدم أنها لو كانت تقام في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ودعت الحاجة إلى إقامتها فيما يزيد على ذلك كان لهم ذلك. فإن تعددت لغير ذلك فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها لهم. فإن لم يكن باشر شيئا منها أو استوتا في الإذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة منهن حتى ولو كانت إحداهن بالمسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به. قال ومن أحرم بصلاة الجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام منها ركعة. قال فإن تعددت لغير ذلك يعني لغير الحاجة أو الصور التي ذكرها كخوف فتنة ووقوع عداوة الصحيح ما باشرها الإمام أو أذن فيها لهم. فإن لم يكن باشر شيئا منهن أو استوتا في الإذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة منهن يعني التي يكبر إمامه تكبيرة الإحرام هي الصحيحة. وذلك كان الشيخ بن جراح الله يرحمه يصلي قبل الزوال ليأمن إيش أن صلاته صحيحة لأنه أول مسجد يكبر. كان إذا نزل للإقامة الناس توه المساجد توه يتأذن يخطب قبل الزوال حتى ولو كانت إحداهن بالمسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يقدرون عليه. يعني إيش أن العبرة بسابقة الإحرام. قال ومن أحرم بصلاة الجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام منها ركعة أتم صلاته على كونها جمعة. نعم. وإن أدرك المأموم مع إمامه أقل من ركعة نوى ظهرا. نعم مثل اللي يجي بعد ما قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية خلاص يصلي أربعا. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس تجد أنه إذا جاء متأخر بعد ما سمع الإمام من الركعة الثانية وسلم جاء قام وصلى ركعتين. فينبغي تنبيه الناس عليه لا سيما إذا كان إنسان متأخر وأدرك ركعة والذي جنبه لم يدرك شيء فإنه ينبه إذا صلى ركعتين لأنه ما تصح منه. نعم. قال نوى ظهرا عند إحرامه إن كان دخل وقت الظهر وإلا بأن لم يكن دخل وقت الظهر عند إحرامه أو نوى الجمعة وقد فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام فإنه يتم صلاته نفلا. هذا باعتبار إيش أن الإمام يصلي قبل الزوال. فلو مثلا صلى الساعة 10 وانت صلى خطب فيهم الجمعة ثم بعد ذلك صلى الجمعة وانتهوا متى قبل الزوال صح الجمعة منهم لكن هذا الرجل ما أدرك مع الإمام ولا ركعة جاء بعدما قال سمع الله لمن حمده يصلي معهم إن شاء ركعتين على أنها نافلة، ثم ينتظر حتى تزول الشمس ويصلي إيش الظهر أربعا. هذا معنى قوله وإلا بأن لم يكن دخل وقت الظهر عند إحرامه أو نوى الجمعة وقد فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام فإنه يتم صلاته نفلا. نعم، لأن وقت الظهر لم يدخل. نعم. وعنه يكون مدركا للجمعة بإحرامه بها في وقتها ولو لم يدرك مع الإمام ركعة. نعم، لكن النص أنه لابد أن يدرك ركعة. وعنه أي عن الإمام أحمد. قال وأقل سنة الراتبة للجمعة بعدها ركعتان نص عليه، وأكثرها أي وأكثر سنة الراتبة بعد الجمعة ست أي ست ركعات، وليس لها قبلها سنة الراتبة بل يستحب أربع ركعات. وسن قراءة سورة الكهف في يومها أي الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال. وفي رواية من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويسن أن يقرأ في قوله من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. يوم الجمعة يدل على إيش؟ أن القراءة تقع في ذلك اليوم، خلافا لمن قال إيش؟ أن القراءة في الجمعة يعني في الأسبوع كله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إيش؟ من قرأ سورة الكهف في جمعة، صح ممكن يحتمل كلامه إيش؟ أن الجمعة تطلق على الأسبوع، فمراده يكون في أي يوم من أيام الأسبوع، لكن كونه يقول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة هذا تنصيص على إيش؟ على أن المراد يوم الجمعة ذاته. فالقائل بأن قراءة سورة الكهف يكفي في أي يوم من أيام الأسبوع يعني في الحقيقة قد أبعد في الفهم ولم يعني يوافق الصواب. نعم. ويسن أن يقرأ في فجرها في الركعة الأولى بعد الفاتحة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر بعد الفاتحة. قال الشيخ لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتكره مداومته عليهما أي على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. قال جماعة لئلا يظن الوجوب. قال الشيخ ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها. والسنة لا يبعض الناس إذا ما قرأ السجدة والإنسان قرأ سورة فيها سجدة كأنه يوازن، نقول لا، السنة هكذا، إما أنك تقرأها ولا تركها، أما أنك تقطيعها يقرأ من هذه جزء وهذا من جزء كذلك ليس من السنة. والمداومة يعني يأخذ فترة عليها ثم يترك أيام ويرجع إليها، لكن أكثرها هذا. وبعض أهل العلم قال أنه لا يقرأ إلا سورة السجدة والإنسان. لماذا؟ قال لأنه أصلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بغيرهما، لكن نقول أن السنة أن يقرأ بهما ويكثر. قال والسنة إكمالها. وتكره القراءة في عشاء ليلة الجمعة بسورة الجمعة زاد في الرعاية والمنافقين. إنما السنة في ذلك أن يقرأهما في صلاة الجمعة، لأن بعضهم صار يعني من البدع أن الإنسان يقرأ في ليلة الجمعة صلاة العشاء يقرأ سورة الجمعة كان يذكر الناس ترى بكرة الجمعة. قال باب صلاة العيدين وصفتها. وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وشروطها أي صلاة العيدين كشروط الجمعة من استيطان وعدد ما عدا الخطبتين فإنهما في العيد سنة. وتسن بالصحراء إذا كانت قريبة عرفا، وكره أن تصلى بالجامع داخل البلد بغير مكة إلا لعذر كمرض ونحوه. ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها، وقضاء فائتة قبل مفارقة المصلى إماما كان أو مأموما في صحراء فعلت أو في مسجد، ولا بأس بالتنفل إذا خرج أو فارقه ثم عاد إليه، وقضاء الفائتة أولى لوجوبها. ووقتها أي وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى، وهو من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا العيد من الغد وتكون قضاء، وكذا لو مضى أيام. وسن تبكير المأموم إلى صلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه بعد صلاة الصبح. وسن تأخير الإمام إلى دخول وقت الصلاة لأن الإمام ينتظره الناس ولا ينتظره أحدا. وسن لمن صلى العيد إذا ذهب في طريق يرجع من أخرى غير طريق غدوه ليشهد له الطريقان أو لمساواته لهما في التبرك بمروره أو سرورهما برؤيته أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الأخرى أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين. وكذا الجمعة قال في شرح المنتهى فينبغي طرده في غير العيدين. وصلاة العيدين ركعتان، يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستة، أي ستة تكبيرات زوائدة، وفي الركعة الثانية بعد القيام من سجوده قبل القراءة خمسة، أي خمسة تكبيرات زوائد، يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما أي بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذا ورد عن الصحابة بين التكبيرات كابن مسعود رضي الله عنه. وإن أحب قال غير ذلك من الأذكار لأن الغرض الذكر بعد التكبير لا ذكر مخصوص، ثم يستعيد عقب السادسة بلا ذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين، ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية. فإذا سلم الإمام من الصلاة خطب خطبتين، وأحكامهما أي أحكام هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة في جميع ما تقدم في خطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة، لكن يسن للخطيب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا والخطبة الثانية بسبع نسقا قائما كسائر أذكار الخطبة. لكن هذا ما ورد في السنة، يعني التكبير تسع أو سبع في خطبة العيد، إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بيه الحمد لله رب العالمين. وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني بدون تكبيرة الزوائد صلى ركعتين صحت العيد. لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، لأنه ذكر مشروع بين التحريم والقراءة أشبه دعاء الاستفتاح، فعلى هذا لو نسيه فلا سجود للسهو في الأصح، ولأن الخطبتين سنة ولو وجبتا لوجب حضورهما. وسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها في يومها على صفتها ولو بعد الزوال كمدرك الإمام في التشهد. قال فصل: يسن التكبير المطلق وهو الذي لم يقيد بكونه عقب المكتوبات، والجهر به لغير أنثى في ليلتي العيد في البيوت والأسواق والمساجد. في ليلتي إيش؟ ليلتي العيدين. والجهر به لغير أنثى في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغير ذلك. وتكبير في عيد فطر آكد للآية إلى فراغ الخطبة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة حتى الفائتة في عام ذلك العيد إذا صلاها جماعة من صلاة فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. ويستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله إلا المحرم فإنه يكبر بعد المكتوبات من صلاة ظهر يوم النحر إلى آخر يوم التشريق، لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة. وجمرة العقبة المعتاد أنه يرميها إيش؟ ضحى يوم النحر، وإذا رماها انقطع عن التلبية. وأيام التشريق هي 11 ذي الحجة وثاني عشره وثالث عشره، ومسافر ومميز كمقيم وبالغ وخنثى كذكر. ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني أن الإمام إذا سلم من المكتوبة التفت إلى المأمومين ثم كبر، ومن نسيه بعد سلامه قضاه إذا ذكره مكانه، فإذا قام وذهب عاد فجلس، لأنه بعد انتهاء الصلاة تكون الخطبة. فإذا قام وذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل بين سلامه وتذكره. وصفته أي صفة التكبير شفعا، لا قصدي ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني إذا قضى صلاته وأراد التكبير الذي المقيد الذي بعد الصلاة، فإنه لا يكبر وهو مستقبل القبلة، إنما بعد انفتاله للناس، يعني أن الإمام إذا سلم من المكتوبة التفت إلى المأمومين ثم كبر ولا يكبر مستقبل القبلة. وصفته أي صفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله كذلك. ولا بأس بقوله أي قول المصلي لغيره من المصلين تقبل الله منا ومنك. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر، لأنها أفضل الأيام لحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف، وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. باب صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. نعم. قال: وهي أي صلاة الكسوف سنة مؤكدة حتى سفر. والكسوف والخسوف بمعنى واحد. صلاة الكسوف سنة على القول جمهور أهل العلم، وهناك قول بأنها واجبة. والكسوف والخسوف بمعنى واحد، خلافا لمن فرق بينهم وقال أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وخسف القمر. وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل الكسوف تغيرهما والخسوف تغيبهما من غير خطبة. قال في الفروع: ولا تشرع خطبة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك. ووقتها أي وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى ذهابه أي الكسوف، ولا تقضى صلاة الكسوف إن فاتت من غير خطبة، يعني صلاة الكسوف لا يلزم منها خطبة كخطبة العيد أو خطبة الجمعة. وقال بعض أهل العلم بل يستحب الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد صلاة الكسوف. والأقرب منها الأقرب في هذه المسألة أنه لا نقول أنها سنة، لكنها مشروعة، بمعنى أنه لو رأى الإمام حاجة الناس للموعظة في هذا الشيء فلا بأس. أما أن نقول أنها سنة بمعنى أن الإنسان يقولها كصلاة الجمعة أو كقصد كالعيد فلا. وأما خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حاجة الناس كانت داعية إلى مثل هذا، ليبين ما هم عليه من عقائد أو ما يحقق أو ما قد يحقق ما في نفوسهم من بعض العقائد الجاهلية التي يظنون أن هذا الحدث لا يحصل إلا عند موت عظيم أو حياة عظيم ولادة عظيم، لأنها وافقت وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي صلى الله عليه وسلم أن تتحقق هذه العقيدة في نفوسهم بسبب أن هذا الحدث حصل عند الشيء الذي يعتقدونه. والكسوف حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ومتى هذا؟ كان حسب ما رصده أهل الفلك، وهذا ممكن يعني إدراكه بالحساب، كان في يوم السبت الساعة 8:30 صباحا الموافق 29 من شهر شوال لسنة 10 من الهجرة، يعني قبل خروجه إلى الحج يمكن تقريبا شهر، أقل من شهر بعد. كان في يوم السبت الساعة 8:30 صباحا الموافق 29 من شوال لسنة 10 من الهجرة. نعم. والكسوف للشمس متى يكون؟ يكون في أسارير الشهر، يعني في أواخر الشهر. أما الخسوف للقمر يكون في ليالي الإبدار، يعني في منتصف الشهر. نعم. ولا تقضى صلاة الكسوف إن فاتت، لأن القصد عود نور المكسوف وقد عاد كاملا، ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض، فلم تقضى كاستسقاء وتحية مسجد وسجود شكر لفوات محله، وفعلها جماعة بمسجد أفضل. وللصبيان حضورها، وهي أي صلاة الكسوف ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى منها جهرا الفاتحة وسورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح قال جماعة نحو 100 آية، ثم يرفع فيسمع أي يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة أيضا وسورة طويلة دون الطول الأول في القيام. شف، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يسمع يقول سمع الله لمن حمده ويحمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ مرة أخرى، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، يقرأ الفاتحة يقرأ سورة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال سمع الله لمن حمده للذاكرين صفة صلاته، ثم قالوا إيش؟ فقرأ قراءة طويلة دون قراءته الأولى. لكن ما في رواية أنه قرأ الفاتحة، ما في رواية، ما في دليل أنه قرأ الفاتحة مرة أخرى. وكيف يأتون بها؟ ابحثوها أنتم وجيبوا لنا جواب الأسبوع الجاي، ما هو الدليل على أنه قرأ الفاتحة مع عدم ورود شيء من ذلك؟ أو إذا في شيء وارد ابحثوا عنه أنتم وجيبوه، لأن بعض العلم قال إيش؟ أنه ما يقرأ الفاتحة مرة أخرى، لأن أصلا كل ركعة فيها قراءة الفاتحة مرة واحدة، كيف أنه يعيد؟ مع أن لأن الركعة الثانية تعتبر من الزوائد، فلو صلى الكسوف ركعتين بدون الركعة الركوع الآخر صح صلاة. قال ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى في كونها بركوعين طويلين وسجدتين طويلتين لكن دون الأولى في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يذكر ويدعو وإن تجلى فيها أتمها خفيفة. وإن أتى في صلاة الكسوف في كل ركعة بثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة فلا بأس، أي لا حرج في ذلك، ولا يزيد على خمسة ركوعات في كل ركعة ولا على سجدتين فيها، لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه. هذا عجيب سبحانه. شوف الآن قالك أن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان صح وسجدتين، طيب هنا قال إيش؟ ولا بأس أن يأتي بكل ركعة فيها ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات، وجاء في الأحاديث أنه ركع ثلاث ركوعات، وجاء أنه أربع ركوعات خمس ركوعات. جواب بعض أهل العلم قالوا لأن هذا ورد، يعني ورد هذا ورد هذا، والسنة أنك تفعل بهذا. كيف ورد والكسوف ما حصل إلا مرة واحدة؟ فالصحيح أن كل ركعة فيها ركوعة. طيب والثلاث والأربع؟ نقول هذا وهم توهم فيه الرواه، لأن الحدث أصلا ما حدث إلا مرة واحدة، كيف أنه مرة كذا مرة كذا؟ طيب كيف حملنا هذا أنه وهم؟ نقول لأخذنا بأصح الروايات، أصح ما ورد فيها حديث عائشة لأنها قامت معه وصلت معه وشهدت الصلاة، وكذلك من شهدها. أما أن يعني ثلاث ركوعات صح، لو أن مثلا حدث الكسوف أكثر من مرة نقول ممكن هذا، يعني هذه حدثت بما أدركت وهذا حدث بما أدرك وهذا حدث. ولا يزيد على خمسة ركوعات في كل ركعة ولا على سجدتين فيها، لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه، وما بعد الركوع الأول من كل ركعة سنة كتكبيرات العيد. شوف ما بعد الركوع الأول سنة، يعني المعتبر الركعة الأولى، فلو فاتت الإنسان الركعة الأولى يعتبر فاتت الركعة لو أدرك الركوع الثاني. واضح؟ لا تدرك به الركعة ولا تبطل الصلاة بتركه، ويصح أن يصليها كالنافلة، ويحمل النص بالركوع الزائد على الفضيلة، ولا يصلى لآية غير الكسوف كظلمة نهارا وضياء ليلا وريح شديدة وصواعق إلا لزلزلة دائمة. قال باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وهي أي صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حتى سفرا إذا أضر الناس إجداب أرض أو قحط مطر أو غور ماء عيون أو أنهار. ووقتها أي وقت صلاة الاستسقاء وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، فعلم منه أنها تفعل في وقت صلاة العيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها أي لصلاة الاستسقاء وعظ الناس، أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وخوفهم بالعواقب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي أي الرجوع عنها والخروج من المظالم، بأن يرد من عنده مظلمة لمستحقها، وذلك واجب في كل وقت، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. وأمرهم بترك التشاحن والصدقة والصوم، ولا يلزمان بأمره، ويعدهم يوما يخرجون فيه. ويتنظف لها أي لصلاة الاستسقاء بإزالة الرائحة الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي الناس يوم يجتمعون، ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا متذللا، والذل الهوان متضرعا أي مستكينا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابة دعائهم. وسن خروج صبي مميز، ويباح خروج الأطفال الذين لم يميزوا، والعجائز والبهائم لأن الرزق مشترك بين الكل، ويباح التوسل بالصالحين. وقد استسقى التوسل بالصالحين يعني بدعائهم لا بذواتهم. ويباح التوسل بالصالحين. وقد استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، قال في المبدع يستحب الاستسقاء بمن ظهر صلاحه لأنه أقرب إلى الإجابة، فيصلي ركعتين. ولذلك يخرج يطلب خروج كبار السن والأطفال، الأطفال لأنهم أبعد عن الإثم. فيصلي ركعتين يأتي فيهما بالتكبيرات الزوائد كصلاة العيد، ثم يخطب خطبة واحدة على الأصح يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وعنه يفتتحها بالحمد، ويكثر فيها الاستغفار لأنه سبب لنزول الغيث، ويكثر فيها أيضا قراءة آيات فيها الأمر به أي بالاستغفار كقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويرفع يديه في الدعاء وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويكثر من الدعاء ويؤمن المأموم على دعاء الإمام، ولا يكره قوله: اللهم أمطرنا، ذكره أبو المعالي. ثم يستقبل الإمام القبلة استحبابا في أثناء اللهم أمطرنا، يعني أنزل علينا المطر، وهذا خلاف لما هذا يدل على الجواز، هذا خلاف ما نشر قبل أيام منه، ما يجوز أنك تقول اللهم أنزل علينا المطر، قال لأن المطر ما ورد في القرآن إلا من جهة العذاب. يجمعون هالأشياء هذه يطلعونها، نا أمك تستسقي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، يسأل الله المطر والخير، توه الآن يصحى، من سبقك إلى هذا؟ ما يدري، بس جمعهم بث بين الناس، ولقى من يصدقه، جمع له عدة نصوص، المطر يعبر عن كل نازل من علو ونازل من السماء. ورد في السنة أن إيش؟ أن المطر يراد به نزول الغيث، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال ربكم على إثر سماء من البارحة؟ فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، قال مطرنا. وفي صحيح مسلم قال ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر. فالمطر يعبر عنه بهذا ويعبر عنه بهذا، لكن لو أنه مثل قال أنه يعني المطر ورد في العذاب ولا بأس بقول المطر إذا أضيف إلى الرحمة فقل مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا ممكن، أما أنه يعني يمنع الشيء هذا. قال: ثم يستقبل الإمام القبلة استحبابا في أثناء الخطبة. قال النووي: فيه استحباب استقبالها للدعاء، ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقرآن وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة، فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأن في ذلك استنجازا لما وعد من فضله، حيث قال: وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإن دعا بغير ذلك فلا بأس. ثم يحول الإمام رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذا الناس يسن لهم أن يحولوا أرديتهم كالإمام. يحول الرداء فقط، اللي عليه رداء هو اللي يحول، أما بعض الناس يحول غترته، الغترة ظهره وباطنه واحد، فالتحويل ورد في الرداء فقط، الرداء الذي يكون على الثياب من فوق، هذا من باب التفاؤل أن الله عز وجل يحول حالهم من حال إلى حال. أما أنه يعني يحول مثلا طاقيته أو يحول غترته أو عمامته، نقول هذا كل ما ورد، الذي ورد تحويل الرداء فقط إذا كان عليه رداء، إذا كان ما عليه رداء ما يحول شيء، يترك الأمر. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه غير رداءه. قال: فإن سقوا في أول مرة فذلك فضل من الله ونعمة، وإلا أي وإن لم يسقوا في أول مرة عادوا ثانية وكذا يعودون ثالثا إن لم يسقوا ثانية، لأن ذلك أبلغ في التضرع. وإن سقوا قبل خروجهم فإن كانوا تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا صلاة الاستسقاء شكرا، وإن لم يكونوا تأهبوا للخروج لم يخرجوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله. وفي بعض كتب الفقه قال وإذا سأل أهل الكتاب كالنصارى أو غيرهم أن يستسقوا جولة، لأن المطر يتضرر فيه كل أحد، يتضرر من قلته كل أحد، فإذا جاءوا إلى ولي الأمر وقالوا أن نريد أن نستسقي على ما هو في دينهم لم يمنعهم الإمام، لكن إيش؟ لا يجعل لهم يوما مستقلا، يجعلهم في نفس اليوم وفي إيش؟ في نفس الساعة اللي يصلون فيها المسلمين، خشية أن تقع فتنة. يعني يواعدهم مثلا يوم ثاني أو ساعة بعد صلاتهم ساعة، وينزل المطر بعد صلاتهم، يفتتن فيه جهال المسلمين، يقول شوف هذريهم على حق، احنا على بعض من يوم استسقى وجاء المطر، فلا بأس، لكن لا يجعل لهم وقتا ولا يوما كغير وقت ويوم المسلمين. نعم. قال يسن الوقوف في أول المطر والوضوء منه والاغتسال منه وإخراج رحله وهو ما يستصحب من الأثاث وثيابه ليصيبها الماء، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله لنا طهورا فنتطهر به. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام بفتح الهمزة وهي ما علا من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا وكان أكثر ارتفاعه مما حوله. وقال مالك الأكام الجبال الصغار، وقال الخليل وهي حجر واحد، والضراب هي الرابية الصغيرة وبطون الأودية الأماكن المنخفضة. يعني عندنا جبل أكمة ضراب، الضراب أقل، وهي كلها مرتفعة على الأرض، وبطون الأودية الأماكن المنخفضة ومنابت الشجر أصولها لأنه أنفع لها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. وقيل هو حديث النفس والوسوسة، وقيل العشق، وقيل شماتة الأعداء، وقيل هي الفرقة والقطيعة، نعوذ بالله من جميع ذلك. الآية واعف عنا أي تجاوز، وامح عنا ذنوبنا، واغفر لنا أي استر علينا ذنوبنا، ولا تفضحنا وارحمنا، فإننا لا ننال العمل إلا بطاعتك، ولا نترك معاصيك إلا برحمتك إيانا. صححوها، اللي عنده التاء قبل الميم صحح التاء بعد الميم. ولا نترك معاصيك إلا برحمتك إيانا، أنت مولانا وسيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وسن لمن غيث بالمطر قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم أن يقول مطرنا بنوء أي كوكب كذا، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبد من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين، يقولون الكواكب كذا وكذا، والنوء النجم مال للغروب، قاله في القاموس. ويباح أن يقول مطرنا في نوء كذا خلافا للآمدي، ومن رأى سحاب وهبت ريح فليسأل الله. يعني يحرم أن يقول إيش مطرنا بنوء كذا، ويجوز مطرنا في نوء كذا، والفرق أنه إذا قال مطرنا بنوء كذا البال السببية، فيحرم أن يجعل الأنواء التي هي النجوم سبب لنزول المطر، لكن يجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا لأن في ظرفية، يعني أن مطرنا في هذا الزمن لا بسببه. مثل الآن إيش يقول الناس؟ مطرنا في الشتاء، جاء المطر في الشتاء، هذا ما في شيء. لكن بعض العوام ربما يعبر بالباء ويقصد بها في، فيقول مطرنا بشتا، نقول هذا يتساهل معه لأن الباء التي للسببية تأتي ويراد بها إيش الظرفية، ك كما في قوله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. نعم. ومن رأى سحابا وهبت ريح فليسأل الله تعالى خيره ويتعوذ به من شره، ولا يسب الريح إذا عصفت بل يسأل الله تعالى خيرها وخير ما أرسلت به ويتعوذ به من شرها وشر ما أرسلت به. فائدة: روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي زكريا قال: من قال سبحان الله وبحمده عند البرق لم تصبه صاعقة. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.